Book 2 58 58 Parti del corpo اجزاء الجسم اجزاء الجسم Io disegno un uomo ارسم رجلا ارسم رجلا Prima la testa الرأس اولا الرأس اولا L'uomo indossa un cappello الرجل يرتدي قبعة الرجل يرتدي قبعة Non si vedono i capelli الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. Non si vedono neanche le orecchie. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Non si vede neanche la schiena. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. Io disegno gli occhi e la bocca. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. L'uomo balla e ride. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. L'uomo ha il naso lungo. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. Lui ha in mano un bastone. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. È inverno e fa freddo. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. Le braccia sono robuste. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. Anche le gambe sono robuste. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. L'uomo è fatto di neve. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. Non indossa né pantaloni né cappotto né soprabito. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. ما l'uomo non ha freddo. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. È un pupazzo di neve. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.